طيب، وما هو الذي رجح في أكل مال الآدمي، أكل قصي لحم الآدمي؟ نعم، إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه فلا بأس. إذا اضطر إلى أكل لحم الآدمي وجده ميت وهو في صحراء وسيموت إن لم يأكل من لحم الآدمي، وهذا الآدمي ميت، إذا تحقق أنه ينجيه ويحييه فهو مضطر إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه. ففي هذه الحالة إن طابت نفسه يأكل هذه الميتة، ميتة الآدمي، يأكل إذا تحقق ذلك أنه ينجيه ويحييه، أما إذا لم يتحقق فلا يأكل. إذا لم يتحقق أنه إذا أكل من هذا الميت أنه ينجى لا يأكل، ولا يقدم على شيء فيه مخاطرة، وربما يكون لحم الآدمي هذا السبب في موتك، فلا تأكل لحم الآدمي إلا عند التحقق، ولا يجوز أكل لحم الآدمي، حرام. ومن أهل العلم يقول لا يجوز أكله البتة في حال الاضطرار وغير حال الاضطرار. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي ما تقدم، أنه إن وجد لحم آدمي ميتا وليس عنده إلا هذا من الميتة، ما عنده ميتة أخرى، فهنا لا بأس، إذا تحقق يأكل، إذا تحقق أنه يحييه يأكل إن شاء الله، لأنه مضطر. وأما لحم الآدمي الحي فلا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان كافرا حربيا، إذا كان كافرا حربيا أو مرتدا، فإن اضطر الشخص إلى أكل لحمه يقتله، فهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، وقد تقدم الكلام عليها. هذا آخر ما أخذنا من هذا الكتاب أحكام القرآن، وهي مسائل طرقها رحمه الله في المضطر، وسيذكر أيضا بعض المسائل في المضطر أيضا، التداوي بالميتة هل يجوز تداوي أو لا يجوز، سكان المضطر أو لغيره، هذه المسألة هي متعلقة بالمضطر فحسب. ولكن قبل القراءة في الكتاب نذكر مسألة أيضا من مسائل الاضطرار ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة ما إذا مر الإنسان ببستان الغير وحديقة الغير وفيها ثمار، أو مر بماشية لبعض الناس، فهل له أن يأكل من هذه الثمار أو ليس له أن يأكل منها؟ فإن كان مضطرا فهذا تقدم الكلام عليه، إذا وجد بستان بعض الناس وفيه ثمار، فيه ثمار، فإن كان مضطرا إلى الأكل فقد تقدم الكلام على ذلك والتفصيل في هذه المسألة، وكلام الإمام العربي رحمه الله تعالى أنه يأكل ما يسد جوعه، يأكل ما يسد جوعه إن أمن على نفسه أو على بدنه فلا بأس أنه يأكل، وهذا ما في خلاف في هذه المسألة. ولكن بقي إذا كان غير مضطر فمر على البستان بعض الناس، فهل له أن يأكل أو ليس له أن يأكل؟ مررت على حديقة بستان بعض الناس فوجدت فيه بعض التفاح بعض البرتقال إلى آخر ذلك، فهل لي أن أأكل من هذا البستان، أخذ لي تفاحة أو أخذ لي شيء من هذا البستان، أو مررت بنخل مثمرة فاحتجت إلى تاقت نفسي إلى الثمار هذا، تاقت نفسي إليه فأحببت منه شيئا، فهل لي أن أأكل؟ أنا ما أنا مضطر لكن تاقت نفسي إلى هذا واحتجت إلى أن أأكل من هذا، فهل لي أن أأكل أو ليس لي أن أأكل شيئا من ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كان غير مضطر مر على بستان ووجد ثمارا فيه وهو غير مضطر للأكل فهل له أن يأكل من هذا البستان أو ليس له؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز إلى منع ذلك، وأنه لا يجوز بناء على الأدلة المعلومة العامة في هذا الباب، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وعراضكم إلى آخر الحديث، وقال الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والأدلة العامة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه أو بطيبة من نفسه، فاستدلوا بهذه الأدلة على أنه لا يجوز، هذا الذي رجحه أبو عبيد ورجح الإمام القرطبي كما سيأتي إن شاء الله ذكر قوليهما. هذا القول الأول أنه لا يجوز لا أن يأخذ شيئا، ولا يأكل شيئا. والقول الثاني ذهبوا إلى جواز ذلك، إلى أنه لا بأس إذا تاقت نفسه إلى شيء من هذا الذي مر به وهو في البستان، فلا بأس أن يتناول منه شيئا ويأكله. واستدلوا بحديث سمرة رضي الله تعالى عنه الذي روي عنه الحسن، أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية على ماشيات فإن كان فيها صاحبه فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا. إذا لم يكن فيها فليصوت: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب الماشية، صوت ثلاثا. إن كان بستان مر على بستان يحتاج إلى ثمار منه يصوت، إن كان موجود استأذنه، يقول: يا فلان والله نريد شيء من هذا، ما رأيك تعطينا شيئا؟ فإن أذن له أكل، وإن لم يأذن له لا يأكل. وهكذا إذا مر على الماشية، وإذا لم يكن صاحب البستان موجودا أو صاحب الماشية موجودا فإنه يصوت، فيقول: يا صاحب البستان، يصيح ثلاثا، إن سمعه وإجاب انتهينا منه، وإن لم يكن موجودا أو لم يجبه ففي هذه الحالة فإنه يحتلب عند هؤلاء، يحتلب من الماشية ويشرب الحليب هذا، وكذلك يأكل من البستان من غير أن يأخذ منه شيئا، من غير أن يحمل معه شيئا من ذلك، يأكل ثمرة ثمرتين، تفاحة تفاحتين، ويمشي من غير أن يحمل معه شيئا. هذا هو دليلهم. فإن كان فيها قال صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له يحترب، فليحترب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحترب وليشرب ولا يحمل. فإن أذن له موجود وإن لم يأذن له ليس بموجود، قال فليحترب منها وليشرب ولا يحمل، لا يأخذ معه شيء في الإناء، وإنما يحتلب ويشرب في الحال ويمشي إذا تعقد نفسه لهذا الحليب. هذا الحديث الأول. حديث ثاني أيضا ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، هكذا بالضم، من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، أي لا يتخذ معه شيئا، يأكل مما يسر الله ويمشي. هذه أدلة من قال بالجواز. الحديث الأول هو ما تقدم في الماشية أنه إذا مر على ماشية أحد، حديث الحسن عن سمرة، فإنه ينادي: يا صاحب الماشية، فإن أجابه كان موجودا يستأذنه، فإن أذن له شربه إلا فلا، وإن لم يكن موجودا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. فإن لم يكن موجودا فليحتلب، هذا شاهدنا، وليشرب ولا يحمل. والحديث الثاني حديث ابن عمر في من مر بالحائط، قال عليه الصلاة والسلام: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. فقالوا هذه الأدلة تدل على جواز ذلك، أنه إذا مر ببعض البساتين أو مر ببعض المواشي واحتاج إلى حليب أو احتاج إلى شيء من البستان من ثماره، يأخذ شيئا من ذلك، يشرب شيئا من ذلك ولا يأخذ معه شيئا، يشرب ولا يأخذ معه شيئا، يأكل ولا يأخذ معه شيئا. والقول الأول هو الصواب إن شاء الله أنه لا يفعل، أنه لا يفعل للأدلة العامة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقوله أيضا تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا هو الصواب إن شاء الله، إلا إذا كانت هناك عادة للناس، إذا كانت هناك عادة للناس لأهل البلد أن من مر ببستان اعتادوا أنه يأخذ يأكل ويمشي، ما فيش حد يزجره، هذه عادة الناس، يأكل ما يسر الله ويمشي، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر إذا اعتاد الناس ولا عتب على أحد في هذا. وصاحب البستان يعرف، صاحب البستان يعرف أن بعض الناس ربما يمر ويأكل، فهنا ممكن يقال لا بأس. أما إذا لم تكن هناك عادة لأهل البلد في هذا الشيء كما هو في أول الإسلام، كما ذكر القرطبي لهم عادة أن من مر بالبستان يأكل، فلا يفعل. قال كما في بعض البلدان أن لهم عادة أن من مر بالبستان يأكل، فلا يفعل إلا في حال الاضطرار، فإن اضطر أو اضطر إلى ذلك لا بأس، وأما إذا لم تكن هناك حالة اضطرار فلا يأكل شيء من بساتين الناس، وما يصلح له هذا للأدلة التي تقدم الكلام عليها. وهذه الأدلة التي استدلوا بها محمولة على الضرورة، محمولة على الضرورة، حملها بعض أهل العلم على الضرورة، وكأنه بعضهم يغمز فيها. طيب، والقول الأول هو الصواب. قال وحمل أصحاب القول الأول هذه الأدلة على حالة الضرورة، والدليل ما رواه ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل أن يشكري الطبري قال أصابتنا عاما مخمصة فأتينا المدينة، أصابتنا عاما مخمصة، كانوا في غير المدينة، فنزلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأصابتنا عاما مخمصة فأتينا المدينة فأتينا حائطا من حيطانها، فأخذت سنبلة أو سنبلا ففرقته وأكلته، فأخذت سنبلا من هذا، أصابتنا مخمصة أي مجاعة وحاجة وجوع، فأخذت سنبلا قال ففرقته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، وجعلت في كسائي، وحمل معه شيئا، فجاء صاحب البستان فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألا أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا؟ قال فرد علي النبي عليه الصلاة والسلام ثوبي وأعطاني أو زودني بوسق من طعام أو نصف وسق من طعام. فقالوا هذه الأدلة المتقدمة تحمل على إيش؟ على حال الضرورة. أولئك نزلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم في غاية الجوع وفي غاية الحاجة، ربما يمر بعضهم على البستان فيأخذ شيئا كما صنع هذا الصحابي وهو عباد بن شرحبيل. الحديث صحيح، قال مررت على بعض بساتين الناس فأخذت سنبلا وفرقته وأكلت منه وضعت في كسائي، فجاء صاحب البستان وما قصر معي، ضربني ضربا، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي إليه الحال الذي حصل لي. قال فقال ألا علمت إذ كان جاهلا، أو قال له ألا أطعمت إذ كان جائعا أو ساقبا، ولا علمت إذ كان جاهلا، كان ينبغي أن تعلم أن هذا ما يصلح إلى آخر ذلك، لكنه مضطر الآن لهذا الأكل، وهذا ما يستدل به على القول الأول، يقول المفروض تعلمه أن هذا ما يصلح، هذا ليس كذلك، هذا السياق يدل على هذا ولا ما يدل على هذا؟ ألا أطعمت إذ كان جائعا، يدل أنه محتاج، محتاج إلى الطعام، هذا ما دخل بستانك إلا هو جائع مسكين يحتاج إلى أن يأكل، ولا علمت إذ كان جاهلا صوبت لأنه صواب كذا إلى آخر ذلك. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم هدية وسقا من طعام أو نصف وسق من طعام. فهذا قالوا الأدلة المتقدمة إنما تحمل على حال إيش؟ الضرورة، على حال الضرورة وحال المسغبة والمجاعة، إذا احتاج الناس لا بأس إذا مروا بالمساكين يأكلوا من غير إذن إذا كانت هناك مجاعة، أما إذا كان ما في مجاعة فما يصرح، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال القرطبي رحمه الله تعالى عقب ما ذكر من الحديث، وبعد ما نقل أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث، أي حديث ابن عمر الذي تقدم أنه مر إذا مر بحائط، قال وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه أو رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به. فحديث ابن عمر المتقدم إذا أتى أحدكم حائطا، أو إيش لفظه يا أخوان، إذا من دخل حائطا، هكذا من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، ولا يتخذ خبنة، فهذا قال يوجه على هذا. قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به. ثم قال والأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة يعمل ذلك، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك، وإلا قال معنى كلامه يحمل على إيش؟ على المجاعة وعلى الضرورة، وإن كانت هناك عادة فلا بأس يعمل بها، وإن لم تكن هناك عادة ما يصلح أنك تمر على بساتين الناس وتأكل منها، وتقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يقال هذا إنما في حال الحاجة وحال المجاعة وحال الضرورة، أما من غير ضرورة ومن غير مجاعة فلا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يرى القول الذي فيه جواز ذلك، يرى القول الذي فيه جواز ذلك وينصح الطلاب أن لا يفعلوه، يرى الجواز وينصح الطلاب أن لا يفعلوه، يقول لأن هؤلاء جهال وما يعلمون الأحكام ربما يضربونك. ويذكر هذا الحديث الذي ضرب فيه الصحابي رضي الله تعالى عنه بسبب أنه أخذ شيء من ذلك، فكان ينصح الطلاب أن لا يفعلوا مع أنه يرى أنه لا بأس إذا مر بالبستان وأخذ شيئا من غير خبنة لا بأس بذلك، وهذا قول لبعض العلماء. والذي يظهر الأصل الأصيل المتفق عليه تحريم أموال الناس إلا بإيش؟ إلا بما جاء فيه الدليل، بما جاء فيه الدليل فلا بأس بذلك. وأما هنا فهذه الأدلة التي ذكرت تحمل على الأدلة التي هي محكمة، تحمل على المحكم من الأدلة، والأصل الأصيل في أموال الغير أنه لا يجوز الجرع عليها إلا بطيبة أنفسهم. وأما أنك تأخذ مثل هذه الأدلة ثم تذهب وتعمل بها وتضع الأدلة الأخرى جانبا، تضع الأدلة الأخرى جانبا، هذا خطأ. لكن كما سمعت إن كانت البلاد على هذا الحال أن الأمر عندهم سهل، أحد يأخذ تفاحة واحدة، يأخذ رمانة واحدة، يأخذ شيء من النخل يعني من الثمر الموجود في النخل، هذا شيء عندهم سهل يعتبر، فهذا ممكن أن يعمل به. أما ما هناك عادة للناس بهذا، الناس تشح بمالها، العادة أن الناس تشح بمالها ويتعب المزارع فيه، وأنت تأتي أنت وزملائك تقول تعالوا ندخل يا جماعة اليوم كل تمر، جماعة قالوا إذا دخل أحدكم حائطا فليأكل من غير أن يتخذ خبنة، الجماعة رخصوا لنا، يذهبوا ويجلسوا هؤلاء الفسقة بعضهم يجلس هناك ويأكل ويحتج مثل هذه الأدلة، لا، فالأصل في أموال الناس التحريم ولا يجوز إلا بطيبة من أنفسهم. هذا هو بالنسبة ذكرناها للحاجة إليها، لأن أهل العلم ذكروها، وهي مسألة إذا مر الشخص بماشية بعض الناس هل يحتنبها، أو مر ببستان لبعض الناس هل يأخذ منه شيئا من غير خبنة، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والذي يظهر والله أعلم الأصل الأصيل هو إيش؟ المنع المتفق عليه، الأصل الأصيل هو المنع المتفق عليه تحريم أموال الناس إلا بطيبة أنفسهم، والله أعلم. والناس عادة يشحون، هذا هو المعلوم عندنا هنا، أن الناس تشح بمالها وما تحب أحد له، يأخذ ضرس بقل، يأخذ لبقل يقلع ذلك البقل، ربما يزعل صاحب المزرعة كذلك يزعل، ليش تدخل مزرعتي ناقم، ذلك يفعل لك قضية، ولا سيما إذا كان الشخص من أهل الاستقامة ربما يتربص به بعض الناس ويتمنى أن يفعل هذا، يتمنى أن يفعل هذه الفعلة، فهو يشين به ويذهب يمنة ويسرى، دخل مزرعتي وصلح ناقم، فالأحسن ترك ذلك وإن كنت ترى الجواز، وإن كنت ترى الجواز وتستدل بمثل هذه الأدلة فالأحسن ألا تفعل درءا للمفسدة ودرء المفاسد كما هو معلوم مقدم على جلب المصالح إن كانت هناك مصالح. قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة، إذا احتاج إلى التداوي بالميتة. الآن هذه مسألة التداوي بالأشياء المحرمة، هل يجوز التداوي بالمحرمات التي حرمها الله مثل الميتة والخمر وغير ذلك من الأشياء المحرمة، هل يجوز التداوي بها أم لا؟ هذه المسألة سيتكلم عليها. قال: المسألة الخامسة عشرة، إذا احتاج إلى التداوي بالميتة فلا يخلو، إما أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها، أي أنها لم تستحل إلى شيء آخر وهي بقي على ما هي عليه ميتة، أو تكون قد استحالت إلى شيء آخر رماد أو غير ذلك، فإنه يحتاج أنه يتداوى بهذا الرماد الذي استحال من هذه الميتة، فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها، وهذا لا يجوز باتفاق أنه يتداوى بها قائمة بعينها، الميتة لا يجوز لأنها لا تحل حتى في حال الضرورة، هناك ما يستعاض به، ما يستعاض به عن هذه الميتة، لكن ستأتي المسألة الأخرى. فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها أو يستعملها محرقة، أي تحرق ثم تزال العين تماما تبقى رماد، أو يستعملها محرقة، فإن تغيرت بالإحراق واستحالت بالإحراق، وما صارت تلك العين التي تراها، تلك الميتة التي تراها، بل استحالت إلى شيء آخر، فإذا استحالت إلى شيء آخر هل يجوز التداوي بها أو لا يجوز؟ وأما ميتة قائمة بعينها، ميتة شاء عندك تأخذ مثلا شيء منها، تأخذ الكبد، وصف لك بعض الناس قال لك الكبد شبه علاج، علاج هذا علاج البواسير، وتذهب ما شاء الله الكبد علاج البواسير، تأخذ ميتة وتجدها في على الساحل وتخرج الكبد منها وتعالج، ما لك قال الله قالوا علاج الكبد هذه، أو يأخذ الشحم حقه ويقول نتعالج به، وصفوا لنا أنه شحم هذه الشاة طيب وما عندي ما أشتري به، قالوا ميتة فلان ما يعني شاة فلان ماتت، قال الله طيب فرصة يخرج الشحم ويتعالج به، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من غير استحالة، بل هي عين قائمة كما ترى، لكن إذا استحالت سيأتي. قال أو يستعملها محرقة، فإن تغيرت من إحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة، أي حال التلبس بشيء من هذا العلاج، والصلاة بها إذا تعالجت بهذه الميتة التي استحالت بشيء في رجلك أو بشيء من هذا وتصلي وهو هذا الشيء ملصق بك، هل تجوز الصلاة أو لا تجوز؟ يقول ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة، أي وأنت متلبس بهذا العلاج الذي هو أصله من إيش؟ من الميتة، أصله من الميتة، فيقول ابن حبيب لا بأس بذلك. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية، هو اسم كتاب لبعض علماء المالكية رحمهم الله تعالى، وقد تقدم معنا اسمه، تقدم معنا اسمه. قالوا في العتبية، من يا أخوان يذكر اسمه؟ هذا الذي هو صاحب العتبية المتقدم معنا، لم هو مالك، وإنما هي في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وليس هو الإمام مالك وإنما هو غيره، وإنما ألفت في فقه الإمام إيش؟ مالك رحمة الله تعالى عليه. ها من كتب اسمه فيما تقدم؟ هذا العتبي، هذا صاحب هذا الكتاب المسمى بالعتبية في فقه الإمام مالك، وضبطه هكذا العتبية، هكذا يضبط. أخوان مر معنا هذا اسم الإمام، قال منسوب إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي رحمه الله تعالى، هذا هو صاحب العتبية، محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي، وهو في مذهب الإمام مالك هذا الكتاب رحمه الله. قالوا في العتبية من رواية مالك في المرتكي، قال المرتكي دواء يوضع على الجرح، وفي العتبية من رواية مالك في المرتكي وهو دواء يوضع على الجرح. قال وفي العتبية من رواية مالك في المرتكي يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، إذا جعل المرتكي هذا وهو كما سمعت يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله، فعلى هذه الأشياء التي علاجات يعني من أصلها من شيء من الحيوانات وهي ميتة، وهي ميتة لا تستعمل عند مالك رحمه الله تعالى، وإن استحالت وصارت شيئا آخر مثل هذا التي يسمون فيه لحم خنزير، ما أدري إيش بعض الصوابين يقولون فيها كذا من الخنزير، ما تسمعون بهذا يا أخوان، هم ما يتعالجون بها لكن يستعملونها أظن في تنظيف الأجسام، وش كان زمان يقولون بعض الصابون الأصفر ذاك زست أو شيء، ما تسمعون هذا كان زمان أنه ملبس بشيء من هذا، لم تلبس بلحم الخنزير أو شيء، هذا حتى لو كان متلبس بلحم الخنزير اغسل به صب به، قد استحال ما نشوف إلا صابون، نحن ما عندنا لحم خنزير ولا عندنا شيء صابون نغسل به إلى آخر ذلك، فإذا استحالت هذه الأشياء وصارت أعيانا أخر فالصواب من أقوالها العلم سيأتي أنها تستعمل لأنها صارت طاهرة بالاستحالة، صارت طاهرة بالاستحالة، وهذا سيأتي لنا المسألة هذه. قالوا في العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله، وابن حبيب يقول يجوز التداوي به والصلاة، أي في حال التلبس به إذا استحالت الميتة. وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون، يقال سحنون ويقال إيش؟ سحنون. ما اسمه؟ عبد السلام. من يحفظ البيت؟ وسين سحنون بفتح قد يرام وقد تضم، واسمه عبد السلام. أحسنت، فهذا هو سحنون، اسمه عبد السلام، وسينه فيها وجهان سحنون وسحنون كما قال الناظم في نظم هذا الأمر. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد تضم، واسمه عبد السلام، وهو مالكي، فقيه مالكي. قال وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير. هذا هو الصواب، أظن فيه خلاف لكن هذا هو الصواب، وإن بالإجماع ما في إجماع، لكن هذا الذي ذكره هو الصواب، أن الميتة لا يتداوى بها بحال إذا كانت على ما هي عليه، وكانت ميتة بعينها قائمة بعينها لم تستحل، فلا يجوز التداوي بالميتة، فلا يأخذ عضوا من عضائها ويتداوى بها، ولا يأخذ حتى الشحم منها ويتداوى به وهي ميتة. أما إذا ذبحها فيأكل منها ما شاء ويتداوى بما شاء، إذا ذبحها وذكاها الذكاء الشرعية فيأكل منها ويتعالج منها بما شاء. أما إذا ميتة فيأخذ بعض أعضائها أو يأخذ شحومها ويتعالج بها فهذا لا يجوز ما دامت قائمة بعينها. وأما إذا استحالت إلى شيء آخر وذهبت عينها تلك، ذهبت عينها تلك وصارت شيئا غير الشيء الذي هو المتقدم، فهنا هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا بأس، لأن بالاستحالة تطهر الأشياء، تطهر الأشياء. وإن وجد غيرها يستعيض به فما ننصحه بهذا، أنه يتعالج بالميتة، وهناك علاج يقوم مقام هذا الأمر. وإن استحالت وهناك علاج يستعاض به لا يتعالج ويتركه، ويتعالج بالعلاج الذي هو يقوم مقام هذه الميتة المستحالة. قال وإن كانت الميتة بعينه فقد قال سحنون لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير. صدق، لا بالميتة ولا بالخنزير. والصحيح عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، لأن منه عوضا حلالا، ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض. أما في المجاعة قال يجوز الإمام، لأنه لا يوجد عوض، ما عنده إلا هذه الميتة، إن لم يأكلها منها سيموت، إن لم يأكل منها سيموت. أما إذا وجد عوض في المجاعة فلا يجوز أن يأكل إيش؟ أن يأكل الميتة. فيقول أما الميتة لا تقيس عليها، فليس منها عوض، ليس منها عوض. أما التداوي فمنه إيش؟ عوض. هناك علاجات أخرى تقوم مقام هذا الشيء الذي لا يجوز، وهو نجس، وهو نجس. فهذا كلام جميل، هذا كلام طيب لهذا الإمام رحمه الله تعالى. فالميتة إذا كانت قائمة بعينها لا يجوز التداوي بها أبدا، البتة لا يجوز التداوي بها لوجود العوض عنها. وأما في حال الاضطرار للأكل فإننا نأكل عينها على ما هي عليه لوجود إيش؟ الضرورة، ولعدم العوض، ولعدم العوض، هذا واضح. وأما العلاج هناك علاجات كثيرة. قال والصحيح عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، لأن منه عوضا حلالا، ولا يوجد في المجاعة من هذه العيان عوض، حتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها. نعم، إذا وجد في المجاعة عوضا لم يأكلها، كما لا يجوز التداوى بها لوجود العوض. ولو أحرقت لبقيت نجسة، لبقيت نجسة. هذا قول الأئمة الأربعة، أنها تبقى على ما هي عليه من النجاسة، ولا يستحيل عندهم شيء أبدا، لا يستحيل شيء، ولا يكون طاهرا هذا الذي هو نجس في الأصل، فلا يكون طاهرا بالاستحالة كما تقدم معنا في البلوغ، بل يبقى النجس على ما هو عليه نجسا وإن استحالة. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول أبي حنيفة وترجيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الشيء النجس إذا استحال إلى شيء آخر فإنه إيش؟ يكون طاهرا، يكون طاهرا. وهذا بناء على مذهب الجمهور، يقول كما لا يجوز التداوى بها لوجود العوض، ولو أحرقت لبقيت إيش؟ نجسة. والصحيح أنها إذا ذهبت عينها تماما وصارت وانتقلت إلى عين أخرى تذهب إيش؟ النجاسة وتصير طاهرة. فإن الأشياء على الصحيح من أقوال أهل العلم تطهر بالاستحالة، الأشياء النجسة تطهر بالاستحالة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وأما جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد يرون أن النجس لا يطهر بالاستحالة البتة، وإن استحالت عينه صارت عينا أخرى لا يطهر النجس، والصواب أن النجس إذا استحل طهره. فلذلك يقولون ماء المجاري هذه التي هي ماء المجاري المعلومة إذا كررت، والناس الآن يكررونها في بعض البلدان ويضعون عليها بعض المواد، قالوا إذا كررت ووضعت عليها بعض المواد وزالت تلك العين النجسة إلى ماء صافي نقي، إلى ماء صافي نقي، قال يجوز الوضوء به ويجوز الغسل به، وقال يجوز الشرب به، إلا أن الأولى إيش؟ تركه. إلا ليش قالوا هذا؟ وهذا فتوى اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي، لأن استحالة هذه العين من عين نجسة إلى إيش؟ إلى طاهرة. استحالة هذه العين من عين نجسة إلى طاهرة بوضع مثل هذه المواد، وهذا قول اللجنة الدائمة وقول أصحاب المجمع الفقهي أن هذه المياه المجاري إذا استحالت إلى عين أخرى وإلى شيء آخر بعد التكرار، وبعد كذلك أيضا وضع هذه المواد التي جعلتها ماء صافيا عذبا زلالا، جعلتها ماء صافيا، ما نقول عذبا زلالا، جعلتها ماء صافيا يراه الناظر ويرى أنه ماء، فهنا قالوا لا بأس الوضوء بها ولا بأس الاغتسال بها، ومسألة الشرب قالوا جائزة والأولى تركه، والأولى ترك هذا، ترك الشرب منه، وهذا مثله. فإذا استحالت هذه العين النجسة وهي الميتة وصارت رمادا، صارت رمادا بهذا الحريق، فإنها ليست ميتة، ما يقال هذه شاه، يقال هذه شاه ويقال رمادا ويقال شيء من هذه الأشياء، يقال رمادا ويقال شيء من هذه، فما صارت تلك العين موجودة، فلا بأس أن يتداوى بها في هذه الحالة. لقالوا الأحسن تركه، تركه، ما قالوا ما يشرب حرام، قالوا الأولى تركه، إنه لو ربما توجد به بعض يسمونها من أصحاب الطب مكروباته، أريد أقول الكلمة هذا بس مسكت علي، لأن ما أنا متعودين على الكلمات العجمية هذه، مكروبات. أي نعم حسنت، استخرج إيش؟ الغازات الذي سمعنا أنه بهذه الموجودة الأشياء التي في هذه الموانيع ربما أشعلت بعض الشول بها، قال واحد عمودي أو شيء في صنعة وحضرمي، قال يستعمل من هذا، من هذه الأشياء يضغطها ما أدري كيف كذا تخرج غازات أو شيء، المهم أنه صاني في الناس تخرج غازات. صحيح ممكن هذا، هذا مبعد، هذا الغاز الموجود هواء في الدبة ليس كذلك، هوا في الدبة ويشعل لك النار، يشعل لك النار، فليس ببعيد أنه يستخرج منها هذه الغازات، هم يذكرون هذا فيما سمعنا الله أعلم. قال والصحيح عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، لأن منه عوضا حلالا، ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض، حتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكله، كما لا يجوز التداوي بها لوجود العوض، ولو أحرقت لبقيت نجسة، هذا على قول من؟ قول الجمهور رحمه الله. وأما على قول أبي حنيفة أن العين النجسة إذا استحالت تصير طاهرة. قال ولو أحرقت لبقيت نجسة، لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء، والصحيح أنها تطهر بالماء وبغير ذلك من السوائل المطهرة، وتطهر بالاستحالة، وتطهر أيضا بالاستحالة، فليس الماء شرطا في الطهارة أو طهارة النجاسات، ليس الماء شرطا في طهارة النجاسات، بل النجاسات تطهر بالماء وبغيره من المائعات المزيلة لهذه الأعيان النجسة، وتطهر أيضا كذلك بضربة الشمس، فإن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه كانوا يصبون الماء على تلك المواضع التي جلست فيها الكلاب وبالت فيها الكلاب. وهكذا أيضا تطهر بالاستحالة على أصح الأقوال، أن العين النجسة تطهر بالاستحالة. أما هذا هو مذهب المالكية وهو مذهب الجمهور كما سمعته. قال ولو أحرقت لبقيت نجسة، لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة، وليس في الأدلة أنه لا يطهر إلا الماء، وإنما وأنزلنا من السماء ماء نجس طهورا، فهذا هو أكمل ما تطهر به الأشياء وهو الماء، وأيضا كذلك لتناول الناس له، لتناول الناس له ولعدم المشقة في ذلك في تناوله، فهو موجود عند الناس جميعا، فذكر الله سبحانه وتعالى له لعدم المشقة في تناوله، ذكره الله جل وعلا ولم يذكر المنع من غيره، لم يذكر المنع من غيره أن غيره لا يستعمل أو أن غيره لا يستعمل في تطهير الأشياء، ما ذكر هذا، وإنما ذكر أن الماء مطهر مطهر، ولم يذكر أن غيره ليس بإيش، ليس مطهر. وقد جاءت الأدلة أن التراب من إيش، من المطهرات، كما في حديث علي أنه ينظر إليهما قبل أن يدخل المسجد، ينظر إليهما وإلا يدوكهما في التراب. وكذلك حديث الذيل، تقدم معنا حديث الذيل، حديث أم سلمة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذيل أنها كانت تطيل ذيلها، فقال يطهرهما ما بعده، يطهرهما بعده. فلم يشترط في الشرع أنه لا يطهر إلا الماء، بل التراب أيضا من المطهرات. قال لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها، قال ليست بدواء ولكنها داء. وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز التداوي بالميتة وهي قائمة بعينها، هذا حرام. والمصنف كأنه يرى حتى وإن استحالت لا يجوز التداوي إيش بها، لأن الأعيان النجسة لا تستحيل ولا تطهر إلا بإيش، بالماء. أما بالاستحالة فلا، ما تطهر، تبقى على نجاستها وإن استحالت وأحرقت. هذا ما رآه المصنف رحمه الله تعالى، والذي يظهر أنها إذا استحالت صارت في حيز الأشياء الطاهرة، في حيز الأشياء الطاهرة. فإن تداوى بها الشخص، فإن تداوى بها الشخص ما يقال له ارتكبت محرما، ولكن ينصح أنه لا يتناول هذا ما دام العوض موجودا وما دام البديل موجودا، أنه لا يتناول هذا الشيء، وهناك شيء يقوم مقام هذا تماما، فيأخذ هذا الذي يقوم مقام، ويبتعد عن الخلاف، يبتعد عن الخلاف بين أهل العلم. لأنه بعضهم يقول ليش فعل، وبعضهم سيقول له إيش هذا لا بأس به، ويجلس يتجادب هذا من هنا وهذا من هنا. لكن في هذه الحالة إن لم يجد عوضا واستحالت الميتة لا بأس بذلك، وإن وجد العوض فننصحه أن يبتعد عن الميتة وإن فرقت. وأما الخمر كذلك لا يجوز التداوي بها، البتة لا يجوز التداوي بها، وإن وصفت لك بأنها علاج فإن هذا الوصف من هذا الشخص يخالف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن الخمر أي تداوى بها، قال ليست بدواء ولكنها داء. ورسول الله ما ينطق عن الهوى، وهذا ينطق ربما عن إيش، عن الهوى، وهذا ينطق ربما عنه. أما رسول الله هذا وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن الخمر ما هي دواء وإنما هي داء، فخذ بقول رسول الله ولا يجوز لك أن تخرج عنه، ولا تنظر إلى قول الأطباء. وإن وصفوا لك القات بأنه علاج السكر، وصفوا لك الخمر بأنه علاج كذا، هذا كله وصف شيطاني، هذا كله وصف شيطاني يصادم الأدلة التي جاءت بتحريم التعالج أو التداوي بالمحرمات. فلا ميتة تتداوى بها، ولا خمر ولا قات ولا غير ذلك من المحرمات تتعالج بها. والحمد لله ما ضيق الله علينا، ما من داء إلا وأنزل الله له إيش دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهو القائل الذي قال هذه القاعدة العامة، قال في الخمر ليست بدواء ولكنها داء. إذن هذا ليس مما أنزل الله، هذا ليس مما أنزل الله أنه فيه دواء للناس، بل هو داء، وإنما الأدوية التي أنزلها الله غير الخمر وغير هذه المحرمات. فنكون بهذا استفدنا من هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، أو الآية التي ذكرها في سورة البقرة التي بين فيها المحرمات، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إباحة ما تقدم المحرمات حال الضرورة، فذكر مسائل كثيرة رحمه الله تتعلق بالضرورة، ومنها آخر المسائل وهي مسألة التداوي بالمحرمات، هل يجوز التداوي بالأشياء المحرمة أم لا؟ والصحيح أنه لا يجوز ما دامت باقية على عيانها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.